كل شيء الذي نزل في الرسمات رسم. وأما الخمس رضعات فنسخت رسما وبقيت حكم. طيب. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. قلنا من يشرح هذا اللفظ؟ النسخ ما أن يكون إلى بدل وإلى غير بدل. نسخ إما أن يكون إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل أي تغيير الحكم. نعم. مثل القبلة. نعم أحسنت. تغير القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة. نعم. قلنا وإلى غير بدل، هذا القول أنه يكون إلى غير بدل هذا راجح وإلا مرجوح؟ موسى راجح أنه يكون إلى بدل المعنى الذي عليه الشيخ الإسلام تيمية والشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم. دليل ذلك رضا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أحسنت. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قلنا واستدلوا بآية إيش؟ تقدير الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها نسخت إلى بدل، فرفع حكم الواجب إلى حكم المندوب. قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. مثال النسخ إلى ما هو أغلظ رضا حكم الصيام. أي نعم. كان على من يطيق، من شاء يعني المطيق. نعم. يعني يطعم على كل يوم يفطر. نعم. ويطعم على كل. نعم. يوم. نعم. ثم نسخ إلى وجوب. أحسنت بارك الله فيك. طيب مثال الأخف مثال هو الأذكى. نعم. كانت من أول سنة كاملة ثم نعم. أربعة أشهر وعشر. أحسنت. فإذا هذا هو، وإن كانت سواء كانت إلى أغلظ أو كانت إلى أخف فهذا الحكم إيش؟ هو خير أو مثل الحكم الذي سبقه، أن الله عز وجل قد قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. مثال نسخ الكتاب بالكتاب ممتاز. على الذين يتقونه في طعام مساكين نسخت بقول العزيز منكم شهر فليصم. طيب نسخ السنة بالكتاب مثال نسخ السنة بالكتاب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بالصلاة إلى الكعبة، فهذا من نسخ السنة بالكتاب. طيب مثال نسخ السنة بالسنة أحمد. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم أحسن. فهذا نسخ السنة بالسنة. لو ما أتيت يا معاذ اليوم كانت مشكلة. الحمد لله أنك أتيت، أنا من بدري نشوف الراجي فيك. قال يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نسخ المتواتر بالمتواتر هذا مر معنا في القرآن. نسخ الآحاد بالآحاد كذلك مر معنا. ثم قال ونسخ الآحاد بالمتواتر، ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. قلنا هذا راجح وإلا مرجوح؟ الراجح إيش في مسألة نسخ المتواتر بالآحاد، يجوز ولا ما يجوز؟ موسى؟ نعم. دليله تغيير اتجاه القبلة لخبر على. نعم أحسنت بارك الله فيك. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة التعارض، فقال تنبيه في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. إيش؟ طيب طيب. إذن عندنا إيش؟ مسألة في التعارض، والتعارض على وزن التفاعل، وهو التقابل، وهو إيش؟ التقابل. فهذا التقابل إما أن يكون على سبيل التسوية، أن يكون على سبيل إيش؟ التسوية، فتقول عارضت فلانا في سيره، أي إيش؟ أي تساويت معه في سيره، فهذا يكون بمعنى إيش؟ بمعنى التسوية. ولعل منهم من قولهم إن إيش؟ فلانا الشاعر عارض قصيدة فلان، أي أنه إيش؟ سواه في وزنها وفي قافيتها وسار على نفس المعاني الذي أتى بها، فيقال إيش؟ فلان عارض قصيدة فلان، فهذا تقابل بمعنى إيش؟ بمعنى التسوية. ويراد به التقابل مع المنع، يقال به يراد به إيش؟ التقابل مع المنع، فيقال إيش؟ عرض الحجر في الطريق، فهذا إيش؟ الحجر الذي عرض في الطريق يمنع من السير في هذا الطريق. ومنه تسمية السحاب بالعارض، منه تسمية السحاب بالعارض لأنه يمنع ضوء الشمس وحرارتها، لأنه يمنع ضوء الشمس وحرارتها، لذا قالوا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، هذا سحاب نمطر بسببه. فإذا سمي السحاب عارضا لأنه إيش؟ لأنه يمنع من وصول ضوء الشمس وحرارتها. فإذا عندنا معنيان للتعارض. والأقرب لتعريف التعارض من حيث الاصطلاح الأصولي هو المعنى الثاني، هو المعنى الثاني الذي هو التمانع. فيقال في تعريف التعارض اصطلاحا هو تقابل الأدلة بحيث يخالف أحدها الآخر، هو تقابل الأدلة بحيث يخالف أحدها السلام عليكم ورحمة الله الآخر. ولكن مما ينبغي أن ينتبه إليه في مسألة التعارض أن التعارض هو بحسب نظر المجتهد لا بحسب نفس النص الذي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن والسنة في نفس الأمر لا يوجد بينهم إيش؟ لا يوجد بينهم تعارض، وإنما التعارض هو قائم في ذهن إيش؟ في ذهن المجتهد. واضح الأمر؟ ولذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى عن الشافعي قال قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح حديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضادان في حكم من الأحكام بدون أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مجمل والآخر مبين إلا في النسخ. واضح الكلام؟ يعني لا يوجد دليلين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعارضان بحيث لا يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مجمل والآخر مبين، فإذا وجد كان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. واضح الكلام؟ ولذلك ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال لا يصح دليلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم متضادان، ومن زعم ذلك فليأتني بهما أجمع له بينهما، ومن زعم ذلك فليأتني بهما أجمع له بينهما. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات كذلك قال ولم تجمع الأمة على أنه يوجد دليلين متعارضين بحيث أنهم تركوا كلا الدليلين، هذا لا يوجد في الأمة، وإنما هو إيش؟ أمر نسبي بحسب نظر من؟ بحسب نظر المجتهد. فالتعارض إذن ليس في نفس الأمر، وإنما هو بحسب نظر المجتهد الذي ينظر في الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال إذا تعارض نطقان، مراد إيش بالنطقان؟ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإذا علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. فهذه الحالة الأولى، وهو أن يكون الدليلين إيش؟ عامين. مثال ذلك قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، فهذا إثبات إيش؟ أنهم يسألون يوم القيامة. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهنا إيش في نفي؟ في نفي للسؤال. فكيف يجمع بين الدليلين؟ يقال إن السؤال المنفي في آية سورة الرحمن المراد به سؤال الاستعلام، لأن الله عز وجل عالم بأعماله. وأما السؤال المثبت في قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون هو سؤال التقريع، هو سؤال التقريع والزجر له. عرفت الفرق بين التقريع والاستعلام؟ هذا ذكرناه في حاجة. طيب قلنا قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، ها هنا في إثبات إيش؟ إثبات سؤال أنهم يسألون. وقال في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ها هنا إيش؟ نفي للسؤال. فكيف يجمع بينهم؟ السؤال المنفي هو سؤال الاستعلام، هو سؤال الاستعلام، وأما السؤال المثبت فهو سؤال التقريع لهم، الزجر يعني. وذكرنا هذا، قلنا أن الكلمة الواحدة تتغير بحسب تغير الأداء الصوتي، هذا بالنسبة لابن آدم، ذكرنا ذلك أم لم نذكره؟ ذكرناه. فهذا إيش؟ عندنا دليلين عامين اختلف تعارضا بحسب نظر المجتهد، فتمكننا بالجمع بينهم بهذه الطريقة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي تعالوا طبق قواعد العام، هذا عام وإلا ما هوش عام. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عام، كيف عام؟ إيش الدليل؟ إهاب، معرف بالألف واللام، أحسنتم. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فعندنا العموم ها هنا يستفاد أصلا من إذا الشرطية، ويستفاد من الإهاب من الألف واللام التي الاستغراق. فهذا عموم. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهابها، لا تنتفع من الميتة بإهاب، لا تنتفع من الميتة بإهاب. هذا عموم وإلا مش عموم؟ عموم. عموم كيف العموم؟ لا ليس بعموم. لا. لا. طيب أحسنت. النفي متى يكون يفيد العموم؟ سياق الشرط. لا نكر من سياق الشرط. هنا لا تنتفع، هذه اللام إيش؟ أمر وإلا نهي وإلا نهي، واضح لا تنتفع. من يثبت الدليل أنها لام نهي؟ تنتفع لا تنتفع هذا ايش فعل ايش عملت نعم لا تنتفع من الافعال الخمسه فحذفت النون جزم بحذف حرف النون فعرفنا ان ايش اللام ها هنا لام ناهي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعون لو لم تعمل لكانت ايش لام نافيه ولكن اللام الناهيه تجزم الفعل المضارع الذي بعده فعل المضارع الذي بعده هنا ايش تنتفعون من الافعال الخمس فجزم بحذف حرف النون قال لا تنتفع من الميتة بإهاب إهاب إيش نكرة وإلا معرفة نكرة جاءتنا في سياق إيش النهي فأفادت العموم هذا لابد أن تطبق هذه القواعد لابد أن تطبق المقصود إذا كان إذا الإهاب إذا كان مش الميتة عادي وسيأتي الآن عندنا عموم نحن عندنا عموم إذا دبغ الإهاب عام لم يخصص به إيش أي إهاب فقط طهر وفي الحديث الآخر لا تنتفع من الميتة بإهاب فكيف من أوجه الجمع التي استحسنها الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام قالوا إن الإهاب يطلق على جلد الميتة إذا لم يدبغ يطلق على جلد الميتة إذا لم يدبغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب المراد به جلد الميتة قبل إيش قبل الدبغ ولكنه إذا دبغ أصبح إيش أصبح طاهرا واضح الكلام واضح أكيد طيب نكرر إذا دبغ الإهاب فقد طهر لا تنتفع من الميتة بإهاب قلنا الجمع بين الدليلين إن الإهاب يطلق على جلد الميتة إذا لم يدبغ فهذا لا ننتفع به ولكنه إذا دبغ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب هو سماه إهاب لأنه لم يدبغ واضح؟ فإذا دبغ أطلق عليه شن أو قربة أو نحو ذلك من كلام العرب فهذا إذا دبغ أصبح إيش؟ أصبح طاهر فهذا مثال دليلين عامين جمعنا بينهم هذا مثال إيش؟ الدليلين العامين الذين جمعنا بينهم فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فذكر التوقف ها هنا وقلنا هو التوقف هذا من حيث إيش؟ من حيث نظر المجتهد بحيث أنه لم يستطع أن يجمع بين الدليلين وإلا ما من دليل من كتاب الله عز وجل تعارض عند بعض الناس بدليل آخر إلا ومن العلماء من جمع بينهم قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر هذا في حالة إيش؟ في حالة معرفة التاريخ مثال ذلك آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين نسخ قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم لكن ينبغي أن ننتبه لأمر هنا وهو أن عندنا بعض الأشياء ثبت فيها النسخ بالدليل بالنص فهذه لا يصار للجمع قبل النسخ يعني مثلا من شهد منكم الشهر فليصم نسخت قول الله عز وجل على الذين يطيقونه فدية طعام المساكين لا يأتي أحد يقول لا نعمل النسخ هنا وإنما نعمل الجمع لأن النسخ هنا أتى بطريق قطعي ليس بطريق اجتهادي بخلاف النسخ الذي يكون إيش طريقه اجتهاديا من خلال معرفة سنة إسلام الراوي من خلال معرفة سنة الواقعة عرفتم فهذا إيش هذا طريقه الاجتهادي هذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين واضح الكلام فإذا لم نستطع إذا لم يكن النسخ صرنا إلى إيش صرنا إلى الترجيح وهذه الحال الثالثة إذن عندنا اختلف عندنا إيش عمّي الأول يمكن الجمع بينهما، تعذر الجمع صرنا إلى إيش؟ النسخ. لم نعرف التاريخ، ما عندناش دليل يثبت أن النسخ، صرنا إلى إيش؟ إلى الترجيح. الترجيح آخر المراحل. والترجيح هذه المرجحات عند أهل العلم أشياء لا تكاد تحصى، مرجحات كثيرة جدا. طريقة الترجيح، يرجحون بالسند، يرجحون بالمتن، مثلا يرجحون بأن يكون هذا الحديث رواه صاحب الواقعة بخلاف الحديث الذي رواه غير صاحب الواقعة، الحديث الذي يوافق القياس، الحديث الذي يخالف القياس، الحديث الذي يأتي مع القواعد. باب واسع، باب الترجيح هذا باب واسع. نذكر ما يتعلق بهذه المسألة، الترجيح في مسألة العامين هذه. عندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلعت الشمس لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذه إيش؟ الحديثين إيش؟ عامات وإلا مش عامات؟ لا صلاة نكرة في سياق، في سياق النفي وإلا النهي. نهي أو النفي؟ نفي نفي نفي. هي نفي لغة، نهي أصولا، عرفتم؟ جملة خبرية لكن في هي خبر ولكنها تفيد النهي. واضح الكلام؟ ألم نقل أن الجملة الخبرية يكون معناها جملة إنشائية؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي الوالدات، يا والدات أرضعوا أولادكن حولين كاملين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى غير ذلك من الأدل. فالآية ها هنا، فالحديث ها هنا هو نفي ولكنه يفيد، يفيد النهي. فإذا أتتنا ها هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وكذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يفيد عموم ولا مش عموم؟ عموم. فتعارض عندي عموم وعموم، كيف أرجح؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. فمثلا مذهب المالكية قالوا اجتمع عندنا عموم وعموم، فتساقط الدليلان وذهبنا إلى دليل خارجي. إيش هو الدليل الخارجي؟ قالوا إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن فيه زيادة علم، لأن فيه زيادة علم. واضح الكلام؟ يعني عندنا حكم، عندنا حديث أثبت حكما على البراءة الأصلية، على الجواز، باقي على البراءة الأصلية، وعندنا حديث آخر حرم. فيقولون أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح لأن فيه زيادة علم، لأنه نقل عن إيش؟ لأنه نقل عن البراءة الأصلية. مثلا رجل أتاك، رجل قال لك زيد آت في الطريق، أتاك رجل آخر قال لك زيد لم يأتي، هذا الذي قال لك زيد لم يأتي هو نفى العلم بإتيان زيد، ولكن الذي قال لك زيد آت في الطريق هذا عنده إيش؟ عنده زيادة علم، فيقدم قوله. فقالوا عندنا الدليلان ها هنا، الدليلين إيش؟ بين دليل مبيح ودليل حاضر. قالوا قدمنا الحاضر لأن فيه زيادة علم، فلا يصلي أي في أي وقت دخل المسجد في أوقات النهي، لا يصلي لا تحية المسجد ولا غيره. قال اجتمع الدليلين تعارضا فتساقطا فذهبنا إلى دليل خارجي. الدليل الخارجي هو إيش؟ أننا نقدم، قال عندنا الحديثان هدوما، نقدم بهم منهم الحاضر على المبيح، عرفت؟ فقدموا حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قدموه على الأول الذي يبيح إذا دخل أحدكم، لأنه رفع عن إيش؟ عن البراءة الأصلية. المالكية. هذا مذهب المالكية، لكن ليس براجح. الجمع الآخر عندنا هنا، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندنا الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. قالوا العموم الذي دخله التخصيص، عندنا عموم دخله التخصيص وعموم باق على عمومه، كيف ذلك؟ العموم الذي دخله التخصيص هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا هذا دخله التخصيص. لماذا؟ لأنه جاء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضايا ركعة الفجر بعد إيش؟ بعد صلاة الصبح، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما. ولما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما لما دخلا براحتهما إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الصلاة، فسألهما قال صلينا في رحالنا، فقال لهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل منهم إذا صلى في رحاله ثم أتى المدينة فوجد الجماعة صلى مع الجماعة، هؤلاء صلوا لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بأنهم يعيدوا الصلاة مع الجماعة. فهذا العموم الذي هو لا صلاة بعد الفجر دخله التخصيص. واضح الأمر؟ واضح ولا مش واضح؟ بخلاف العموم الأول الذي هو إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا لم يدخل فيه إيش؟ تخصيص. فلما اجتمع عندنا عموم باق على عمومه وعموم دخله التخصيص، فيخصص العموم الذي دخله التخصيص بإيش؟ بالعموم الذي لم يدخله، لأن هذا باق على عمومه، هذا أقوى من العموم الذي دخله التخصيص. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ فهذا من أضراب الترجيح عند أهل العلم، من طرق الترجيح عند العلماء، ذكرت هذا المثال لأنه له علاقة بالعموم، وإلا فطرق الترجيح بالأدلة الخارجية هذه كثيرة جدا. فهذا عندنا هذه الثلاث حالات، أولا تعارض العامان، الأول الذي هو الجمع ثم بعد ذلك النسخ ثم بعد ذلك الترجيح. قال وكذا إذا كان خاصين، فإذا الخاص له نفس الحكم، نفس حكم العام، أولا يجمع ثم بعد ذلك ينسخ ثم بعد ذلك نأتي للترجيح. مثال الجمع، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، وجاء من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. فإذا عندنا إيش؟ كم رواية؟ اثنان، واحد يقول صلى بمكة والآخر يقول صلى بمنى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم يجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بمكة ثم بعد ذلك صلى ببقية أصحابه بمنى، ومعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه له نفلا وله فرضا، فيجمع بين الدليلين بهذه الطريقة. دليلين هم شيخ خاصين. نعم، لماذا لو أتيت بالتخصيص يا رضا كون يعني أتيت بأمر جيد؟ ما قلنا الأفعال خاصة وإلا تفيد العموم. صلى تفيد العموم. الأفعال. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العموم. الفعل نفس الفعل. الفرق بين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لنا هذا الأصل فيه، وفرق بين أن الفعل يفيد التخصيص، قلنا الفعل يفيد الخصوص لا يفيد العموم. تذكر هذا ولا ما تذكر؟ لا تذكر هذا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا يفيد العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع الأوقات في الكعبة؟ لا، يفيد الخصوص، يفيد أن الحدث حصل مرة. ألم نقل أن الفعل يتكون من حدث وزمن مقترن بزمن، وأن هذا المصدر يصدق على الإنسان الإتيان به بأقل شيء، واضح ولا لا؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، هذه حدث خاص لأنها إيش؟ لأنها فعل ليس بقول، فهذا يفيد إيش؟ يفيد الخصوص. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا كذلك يفيد الخصوص لأنه فعل. فإذا الجمع بينهم بإيش؟ بهذه الطريقة، أن كما قال النووي رحمه الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ثم بعد ذلك صلى في منى. الحالة الثانية هي إيش؟ الصير الذهاب إلى إيش؟ إلى النسخ. الذهاب إلى إيش؟ إلى النسخ. وإن كان نعم وإن كان لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، خصوصا أن وقت الظهر يمتد، عرفت؟ فوقته يمتد. نعم، وذكروا أن ابن حزم رحمه الله تعالى لما أغرب في باب الحج فاعتذروا له، قالوا لأنه لم يحج، عرفت؟ فلم يرى هذه الأمور، أنا لم أرها، فإذا تكلمت تكلم غيرك، عرفت؟ فمما اعتذروا فيه لابن حزم أنه إيش؟ أنه لما تكلم في باب المناسك تكلم عن أمر لم يعايشه، لم يعاصره. نعم. أسأل الله أن ييسر لنا جميعا ذلك. فإذا هذه الحالة الثانية. هذه الحالة الأولى في الخاصة والثانية. نعم، الثانية النسخ، بقي الترجيح. النسخ ما ذكرناه. نعم، لم نذكر النسخ. النسخ مثلا لو أتينا بمثال عند جماعة من أهل العلم هو في مسألة صيام يوم السبت. فجماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن النهي في صيام يوم السبت إيش؟ منسوخ. ولهم أدلتهم في كتب الفقه. ثم بعد ذلك بقيت الحالة الثالثة التي هي الترجيح. مثال ذلك في عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله تعالى عنها، طبعا كذلك من أمثلة الخاص تدخل فيه حتى مسألة إيش؟ مس الذكر، كذلك من أهل العلم من يرى بإيش؟ بأن الحديث قد نسخ. الحالة الثالثة قلنا الترجيح. مثال الترجيح عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله تعالى عنها. قالت ميمونة رضي الله عنها: عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حل. وذكر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم، فاعترض إيش؟ عندنا دليلان ها هنا. فقدمت رواية ميمونة رضي الله عنها لأنها هي صاحبة الحادثة، واضح؟ فقدمت هنا رواية ميمونة على رواية ابن عباس رضي الله عنها لأنها إيش؟ لأنها هي صاحبة الحادثة. هذا من ضمن الترجيح. ومنها قيل إن ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ الحلم، عرفتم؟ وأما ميمونة فقد كانت بلغت الحلم، فقدمت روايتها على رواية ابن عباس. وقيل من مرجحات رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعقد المحرم، فهذان إيش؟ دليلان خاصان اعترضا، صرنا فيهما إلى إيش؟ إلى الترجيح. فإذا هذا إذا اعترض عام وعام، وإذا اعترض خاص وخاص. الحالة الثالثة هي اعتراض عام وخاص، يخصص العام بالخاص، حالة واحدة. مثال ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، خصص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نهيه عن قطع اليد أو أن اليد تقطع في ربع دينار فما أكثر أو في ربع دينار فصاعدا كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه خصصت إيش؟ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم العام والخاص يخصص العام يخصص العام بالخاص. ربع الدينار هذا يعرف عند المشتغلين بالذهب. المراد به ليس ربع الدينار ربع الدينار العرفي هذا الذي بيننا وإنما المراد به ربع دينار من الذهب. نعم يحددونه بالجرامات. كيف تعودنا الديل الخاص بتاع صيام المسد؟ نعم. كيف نسخ هذا الحديث؟ جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن الحديث منسوخ. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، أقولون يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه قال أصمت يوما قبلها تصمين يوما بعدها، فقالوا إن هذا الحديث مبيح لصيام يوم السبت. وأما الحديث الآخر الذي هو فيه النهي فقالوا أن إيش نسخه هذا الحديث. وخلاف أهل العلم في المسألة مشهور معلوم كما هو معروف. هذا مثال يعني من الأمثلة التي في مسألة من قال في من الأمثلة التي ذكرت في نسخ الخاص في بالخاص في تعارض دليلين خاصين. فإذا الآن الحالة التي معنا هي تعارض العام والخاص فيخصص العام بالخاص. الحالة الأخيرة إذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فهذا إيش يكون الحديث عام من وجه خاص من وجه. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. ها هنا الحديثان إيش؟ عامان. طبعا الحديث الثاني من أهل العلم من ضعفه ولكن معناه مجمع عليه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى قلتين؟ هذه حوالي 160 لتر أو 166 لتر حوالي هذا يعني. قلة الواحدة؟ لا لا لا القلتين بمجموعهما. أين؟ ف هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هو خاص بكم؟ خاص بالقلتين، ولكنه عام من حيث تغير الطعم واللون والريح. لم يذكر في الحديث هذا الطعم واللون. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. في الحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه هو خاص بتغير الطعم واللون والريح، ولكنه عام في ما دون القلتين وفيما أكثر من القلتين. فهنا اختلفوا هل يسلط عموم حديث القلتين على حديث إذا الماء طهور لا ينجسه شيء فيكون معنى الماء الحديث معناه الماء طهور لا ينجسه شيء ما بلغ القلتين، عرفتم؟ أو يسلط الخصوص الذي هو تغير الطعم واللون والريح على حديث القلتين فيكون الماء إذا بلغ قلتين فيكون طاهرا إلا إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه شيء. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ نعم. إما أن نسلط عموم هذا على خصوص هذا على عموم هذا وإما أن نسلط خصوص هذا على على عموم هذا. فالذي هو الراجح هو أن يسلط العموم الذي في الحديث الثاني ما إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه يسلط على إيش؟ على عموم حديث القلتين. خصوص الأول على خصوص الثاني على عموم الأول. لماذا؟ لأن الجملة جملة شرطية في الحديث الأول، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهمنا منها بدلالة المفهوم أنه لا ينجس، ولكن الثاني لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه، فهذا نص استثناء. عرفت؟ نعم استثناء، ولكنه منصوص عليه. فهنا عندنا نص، وفي الأول عندنا فهم من خلال دلالة المفهوم، وفي الحديث الثاني عندنا إيش؟ نص. منطوق نص. فإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم قدمنا دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. أظن واضحة. الحمد لله. شيخ هنا قدمنا التخصيص عن الحديث الثاني. نعم. على العموم. على العموم الأول إذا بلغ. الاستدلال الثاني اللي استدل به هو تخصيص الأول عندنا عموم وعموم. نعم. لكن هذا العموم ليس بعموم مطلق، وإنما هو عام من وجه خاص من وجه آخر، وكذلك الحديث الثاني هو عام من وجه خاص من وجه آخر، ولكن هذا الخصوص الذي هو في الحديث الثاني منصوص عليه. عرفت؟ ولكن العموم الذي فهم من الدليل الأول هو مفهوم ليس بمنطوق، فقدمنا دلالة المنطوق الذي في الحديث الثاني على دلالة المفهوم. نعم. السؤال الراجح اللي هو تخصيص نتاع حديث القلتين ب يعني إذا بلغ الماء قلتين. يعني بالتالي الاستدلال التالي كيف استدل؟ طيب. عندنا الآن أننا خصصنا حديث القلتين ب بما غلب على طعمه ولونه وريحه. تمام. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا إيش؟ جملة شرطية تفيد العموم. الحديث الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا الماء ها هنا ليس المراد به الماء على إطلاقه، وإنما هو الماء المذكور في حديث القلتين. لماذا؟ لأنه قيد ها هنا إذا بلغ الماء قلتين، فالمراد به الماء يكون معنى الحديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر. واضح الكلام؟ الراجح أن حديث القلتين مخصوص بإيش؟ مخصوص بالمنطوق. نعم، تغير الطعم وتغير اللون وتغير تغير الريح. فإذا نكتبها هذه الحالات يا معاذ. نكتب أصل المسألة إيش؟ هيا يا إخوة هيا. قال مالك رحمه الله تعالى نضحك ونلعب ونتعلم. عرفتم؟ لذلك قالوا أن ابن عمر رحمه الله تعالى رضي الله عنه كان مزاح. عرفت؟ شعبة معلوم قصص شعبة. قالوا كان مرة مع زوجته في السوق فأتى سائل يريد أن يسأله قال أيكم شعبة؟ قال هي. إيش أصل المسألة قلنا؟ هيا استذكروا ما درستموه. التعارض بين الأدلة. نعم التعارض بين الأدلة. نعم عندنا أول الحالة إيش؟ عمي نعم تعرض بين عمي تكون بين خاصين كذلك اجعلهما العامين الخاصين لأن نفس الطريقة بين المعنى بين العامين وبين الخاصين ايش عندنا فيهم التعارض بين العامين والخاصين أول إيش الجمع أول طيب أول الجمع إيش مثال ذلك كيفوه منهم مسؤول نعم أحسن و ليس اليوم من عندي أحسن بارك الله فيك كيف الجمع قلنا هذيك لو الاستنباء الاستعلام نعم والثانية الجزر الزجر الزجر نعم طيب الثاني عندنا أولا الجمع الثاني إيش نسخ نعم إيش مثال النسخ مثال النسخ تذكروا أي مثال النسخ في القرآن شهد منكم الشعر فليصم على الذين يتقونه في الإضباء طيب الحالة الثالثة إيش؟ ترجيح الترجيح مثال الذي ذكرناه أحسن بارك الله فيك والخاصين كذلك نفس القضية نعم دينا نفس يا شيخ هو المفروض هذا نعم ما دير نفسه يكون قوس يجمع بين طيب مثال الجمع بين الخاصين لا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر النبي صلى نعم احسن بارك الله فيك هذا الجمع مثال النسخ بين الخاصين صيام يوم السبت صيام يوم السبت عند جماعة من أهل العلم مثال الترجيح زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدين عندنا إيش بين عامين بين خاصين مثلا عندنا بين عام عام والأخ خاص هذه الحالة يخصص مثال واحدة بس هذه حالة واحدة طيب عندنا الحالة الثالثة إيش؟ من وجه وخاصة وآخر مثله مش تكون العبارة نعم فهذه إيش حالات في مسألة الطعام كتبتموها شيخ حديث عائشة رضي الله عنها يدخل في حديث مقال أن من زعم أنه حلف الله ربه فقد أعظم على الله يدخل في هذا أن هذا الذي استقر عليه واجمع عليه أهل العلم أنه لم يره بعيني رأسه، عرفت؟ وإنما هي رؤية قلبية ليست برؤية بصرية، يعني يوم في ليلة الإسراء والمعراج. فهذا ما اجتمع عليه أجمع عليه أهل العلم بعد ذلك. يعني واضح الآن مسألة التعارض بين الأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.